من هذا الحديث قال منها التحذير من الغلو. ثانيا ما ينبغي الفائدة ما ينبغي أن يقول لمن قيل له أنت سيدنا يقول السيد الله تبارك وتعالى. إذا قيل الشخص أي السيد أو أنت سيدنا يقول السيد الله تبارك وتعالى. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستدري أنكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا للحق. وما لا يستدري أنكم الشيطان أي لا يجعلكم دعاة وأنصارا ورسلا له، والجري هو الرسول. لا يستدري أنكم الشيطان لا يجعلكم دعاة وأنصارا ورسلا له. وقولوا لا يستهوي أنكم الشيطان لا يجركم الشيطان، والجري هو الرسول. ومنه ما جاء في قصة زمزم لما وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه اسماعيل مهاجر، وجاء جبريل وغمز الماء، مر قوم من جرهم من بعيد فرعوا طيرا يحوب حول الماء، فقالوا إن هذا الطير لا يدور إلا حول الماء، والعهدنا بهذا المكان لو أدل ليس في ماء. فأرسلوا جريا أو جريين يعني رسولا ورسولين يأتونهم بالخبر، فالجري الرسول. الرابع المسألة الرابعة استنبطنا من قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله، قد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم سمع سيدنا وابن سيدنا لا عبد المطلب له سيد في قومه في الدنيا سيد ما. نعم هو هذا من الأسماء المشتركة مثل العزيز. العزيز قالت امرأة العزيز وهو من أسماء الله، والعلي والسميع والبصير أسماء الله نوعا مشتركة. هذا مشترك ما ينبغي سيد. إذا قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال أنت سيدنا قال سيد الله تركوا أولى تركوا أولى. نعم ظاهر ما دام يطلق على الشخص تركوا أولى يكون تنزيه ألا يسمى مثل المواجهة بالشخص. كما أن المواجهة مواجهة الإنسان بقول السيد مكروه فالتسمية تكون مكروهة ترك أولى. نعم ها لا يكون أشد. هذا جاء في إذا قيل السيد المنافق غضب الله كما جاء فيه. بعض الناس كل يقول يا سيد ويكتب له السيد كل خطاب السيد السيد يا سيد أيها السادة كل هذا ترك أولى تنزيه يعني ترك أولى ينبغي أن يعني يترك أدبا مع جلاب الربوبية وتنزيها وسدا لذريعة الغلو، وإلا فهو جائز لكن ترك أولى. نعم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى إنكاره على من قال استشفع بالله عليه. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم لم يتوسل بدعاء الحي. نعم. قال الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله يعني تنزيه لله عما لا يقوم بجلاله وعظمته. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. نعم لأنه يدعو وهم يؤمنون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تحذير الناس من الغلو. نعم. الثانية ما ينبغي أن يقول قول يا سيدنا خيرنا قال السيد الله تحذير الناس من الغلو. نعم. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. نعم يقول السيد الله تبارك وتعالى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا سيد قل السيد الله تبارك وتعالى. نعم. الثالثة قول لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. نعم يعني لا يجعلكم رسلا ودعاة وناصرا له ويجركم الباطل وإن كان ما قالوا حقا لكن يخشى أن يجرهم الباطل. نعم. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم أنا عبد الله ورسول لا يرفع فوق منزلتي فلا يجعل إله. نعم أحسن الله إليكم. نعم دخل ال على السيد تفريق. نعم تفريق بين الإطلاق بين السيد أو الإضافة. الإضافة إذا أضيف سيد بني فلان ولا يواجه به الشخص هذا لا بأس به. سيد بني فلان قوموا إلى سيدكم. الممنوع المنهي عنه أن يواجه الشخص يقول السيد فلان السيد. فإذا وجه به الشخص يكون هذا منهي عنه، منهي تنزيه. وكذلك إذا أطلق على من؟ على كل أحد، فلا يطلق على كل أحد، إنما يطلق على رئيس القبيلة والعالم والفاضل والكريم والداعية لا بأس، من غير أن يواجه به. يقال فلان السيد، لكن لا يواجه به، لا تواجه به أمامه ويسمى هو، لا يسمى به كل أحد ولا يواجه به الشخص. فإن سمي به أو وجه صار بكره كراهة التنزيه. نعم، تركوا أولى. نعم.